فلما فعلوا ذلك ألقى الله عليهم النوم وحفظهم. وترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من المشرق تميل عن مكانهم إلى جهة اليمين، وإذا غربت تتركهم إلى جهة اليسار وهم في متسع من الكهف، فلا تؤذيهم حرارة الشمس ولا ينقطع عنهم الهواء. ذلك الذي فعلناه بهؤلاء الفتية من دلائل قدرة الله. من يوفقه الله للاهتداء بآياته فهو الموفق إلى الحق، ومن لم يوفقه لذلك فلن تجد له معينا يرشده لإصابة الحق، لأن التوفيق والخذلان بيد الله وحده.